غصب الناس وظلم الناس لا يصير، يمنع من ظلم أحد، يتعدى على أولاد الناس يمنع، يأكل حرام يشرب خمر يمنع، هكذا شيء حتى يتمرع الخير، حتى يعني يتمرن ويتعتاد الخير، وله ما عليه إثم، لكن مش ولي اللي يأثم، ولي اللي يأثم حتى يعوده الخير. ضاع المال أحسن ما منك إلى الألعاب اللي توجد الصغار، شو الذهاب بهم إلى الألعاب فيها ضيع مال. شو الألعاب؟ الألعاب اللي يلعبون فيها مثل توجد مثل حدائق. إذا كان مال محرم سهل أمره سهل، حتى لو كان في ضيع مال لا تكون مال يسير تسجية أمر سهل، مثل ما يضيع مال في مسابقات من المصلحة والتدرب والإعداد للحق، هذا المزور تلهيته تسهيله ما دامه محرم. ما فيها تدرب شيء، في سيارة 10 ريال 5 ريال حتى الأب إذا هو لم يضع التلفاز في البيت عنده يعني يقعد عرض فلا تيلة من الملاهي. الله أمره سهل، لكن ما فيها منكرات إن شاء الله أمره سهل، لأن تهديتهم وتسليتهم عن إيذائهم لآبائهم وهذا فيه مصلحة، قد يؤذون آبائهم بالصياح والغثى حتى يخرجوا معهم إلى هذا، مثل المسابقة على الأقدام مثل أشباح المطارحة. نعم. في أجبان في السوق تكتب عليها منفحة، منفحة فيها جزء من منفحة العجلة جاية من الخارج مثل الدنمارك، أصل الحل حتى تعلم أنها محرمة، إذا جاء من بلاد اليهود والنصارى أصلها حتى تعلم يقينا أنها محرمة. حديث إنما بنو عبد المطلب بنو هاشم يأخذ على العموم الصدق، الحديث إنما بنو شيء واحد يعني في بيت المال مو في الزكاة، قل ما تجعلهم حتى في الزكاة مهم أحسن، لأن الحديث أتى في الخمس وأخرج الرسول بقول إنما البنو يعني في هذا الباب شاعلون ولا يقال أنهم يمنعون من الزكاة شيء حله الله لهم، لا يمنعون إلا بشيء يقين صالح راضح. صلى الله عليك الشيخ، احيانا ياتي رجل مثلا بعامل اذا من مؤسسه او شركه ثم مثلا يعمل عمل بالبيت ويعطيه هو مثلا 5 ريال او 10 ريال، هل صلى الله عليك تعتبر رشوه او وشلون؟ مثلا احصل اليك مثلا رجل اتى بعامل ركب مكيف مثلا دفع قيمه المكيف ودفع كل تكاليفه، ثم بعد ما ينتهي العامل من تركيب المكيف يعطي مثلا 10 ريال و5 ريال، هل تعتبر من الشركة أو مؤسسة وهو أعطاه بعد ما انتهى من العمل أعطاه من 5 ريال أو 10 ريال؟ قاعدة للشركة تلزم من يركب يعني؟ لا ما تلزم، من مثلا هو نعمة بالتركيب يعني في غير وقت الدوام يعني في غير أثناء الدوام طلعوا معه واحد قالوا خلاص تركب المكيف خلاص الحساب مدفول وهذا طلع من عنده مثلا أعطاه 10 ريال من عنده يعني من جيبه الخاص، هاي مكارم الأخلاق ما فيها شيء، أقول مكارم الأخلاق ما فيها شيء. الناس يسمونها مثلا يسمونها بخشيش، لا حاصل الشريك، الشريك اللي ما هو تراضيهم يعني يروحهم يقيم ما يضر الشركة ولا أقول لا يضر الشركة ولا يضر غيره. كيف الفرق بين هذا بين الرشوة يا شيخ؟ الرشوة اللي تعطيها إنسان يعطي غير حاجة، هذه الرشوة تنفعها إنسان حتى يعطي شيء هم يضايق غيرك ولا يعطي غير حاجة ولا يقدم كلام من هو السحب، هم هذا بروحة الشركة يركب هالشيء لروحتها، وإذا استطاع بنفسه يعطيه دراهم ويعطيه كسوة ويعطيه شيء لا برسة، ما في هذا ظلم لأحد ولا تعدني على أحد. إذا أعطيت المال لأخذ حقي يجوز لي ذلك؟ إذا دفعت المال لأخذ حقي وكيل لك يعني داعي عنك يخاصم عنك؟ لا يرفضون بذلك حتى إذا أعطيته 10 ريال أو 5 ريال موظف يعني؟ إيه نعم. بخشيش له يعني؟ لأخذ حقي. لا ما يجوز له. حتى لو أخذ حقي. لا لا بخشيش له لا، هذا هو الطريق المعتاد. تبي يظلم الناس لك. لا يجوز. هم يقدم كذا واحد المقدم ولا يظلم الناس لك. هم إذا كان وكيل خاصم تقول لك كذا أنت وكيل خاصم فلان عني ما في. حتى لو حصلت بالدول الكافرة الجمارك في الدول الكافرة. كذا حتى يأخذون يجعلونه في الدول الكافرة أعطيهم توكل على الله.